وكان رحمة الله عليه مزين الليالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا أصحاب الجنة هم الفائزون.

الخالق البارئ المصور

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد رفع سبكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها دحاها رفع سمكها أخرج منها ما رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاء

نأتي إلى لياليه لكي يشرح الله تبارك وتعالى بقرآن الله تبارك وتعالى وبأداء فضيلة الشيخ عبد المنعم الطوخي الصدور. فلطالما جمعنا على مأدبة القرآن في مناطق عديدة من بلدتنا الإسكندرية، فلا نجد في هذا اليوم العظيم إلا أن ننفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، طالبين منهم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يؤجله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأن ينقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يغسله من الخطايا من ماء والثلج والبرد، وأن ينقله من جوف اللحود ومراتع الجود إلى جنات الخلود في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ببركة القرآن وبسر ثواب فاتحة الكتاب جميعا. نقرأ الفاتحة على روح فضيلة القارئ الشيخ عبد المنعم مخدوم الطوخي. عزيزي المستمع، إذا أردت تسمع الشيخ عبد المنعم الطوخي تسجيلات خارجية عليك باتصال 36-24-530 اسكندرية، أخيك عبد الرحيم أبو العزم. وشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وتسجيلات عندنا من سنة 80 حتى 2003. وشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.